بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحمد الله تعالى اليوم نبدأ في تفسير سورة الصافات. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في حياتنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتفضل علينا ببركات القرآن يا رب العالمين. سورة الصافات يا أحبة الكرام سورة مكية، يقول الله تعالى فيها: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. والصافات صفا، الله تعالى يقسم بالملائكة التي تصف أجنحتها في السماء، وكذلك تقف صفوفا عند الله تعالى. الملائكة يا إخواني تصف في السماء عند الله جل جلاله، ويتراصون في الصفوف، ويتمون الصفوف الأول الأول فالأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. سبحان الله العظيم، تصف لله تعالى في العبادة، تصف لربها جل ذكره في عبادتها إياه، ويتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول. هكذا ملائكة الله تفعل، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث. ذكر من هذه الثلاث، قال: وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. صفوفنا في الصلاة بحمد الله مثل صفوف الملائكة. والصافات صفا، بعض السلف العلماء قال: والصافات صفا، أي هم المؤمنون عندما يصفون في الصلاة، ولكن القول الأول أرجح وعليه جماهير أهل العلم. والصافات صفا، أي أن الله تعالى يقسم بالصافات الملائكة التي تصف عند ربها جل جلاله صفوفا، وتتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وكذلك يتراصون في الصف. وكذلك والصافات، أي الملائكة عندما تصف أجنحتها فتقف في السماء. نعم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا. الزاجرات أكثر أهل العلم أنها الملائكة كذلك، يقولون تزجر السحاب، تسوق السحاب. والزاجرات هي ما يتلى من آيات القرآن الكريم وفيه زجر عن الأفعال والأقوال التي زجر الله عنها، مثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وقول جل ذكره: ولا تمشي في الأرض مرحا، وهكذا. وأيضا قال قوله تعالى: فالزاجرات زجرا، أي أنه ما يتلى من القرآن الكريم من أخبار الأمم السابقة ففيه زجر، فيه زجر لمن يسمع أو للأحياء عن أن يفعلوا مثل فعلهم ولا يشابهون في كفرهم. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، والأرجح في الزاجرات أنها الملائكة أيضا، وهذا الذي رجحه الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، التاليات ذكرا أيضا قالوا هي الملائكة تتلو كلام الله تعالى حين نزوله على أنبياء الله عز وجل. وكذلك منهم من كالحافظ كالإمام القرطبي قال أيضا قول ثاني، قال: هو جبريل خاصة وله أعوان، فالتاليات ذكرى. والتاليات ذكرا أيضا كل من تلا آيات الله وذكره. التاليات ذكرا يذكر الله مرة بعد مرة بعد مرة. والتاليات ذكرا أيضا آيات القرآن يتلو أو تتلو بعضها بعضا. الآية تتلو الآية وتأتي بعدها وهكذا. فالتاليات ذكرا فيها هذه الأقوال كلها. والإمام الجليل رحمة الله عليه رجح أن المواطن الثلاث المراد بها الملائكة، لأن الله أقسم بها في أول الأمر، فيكن متناسبا أن يكن هو نفس القسم الذي أقسم الله تعالى به جل جلاله. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. هذا القسم والمقسم عليه شيء جليل، ألا وهو إن إلهكم لواحد، أعظم مقسم عليه. أقسم الله تعالى بالملائكة في حال شرفها وفي أشرف أحوالها وفي حال قيامها بالمهام العظيمة، وفي حال عبادتها أعظم العبادة. وإذا بالله تعالى يقسم بها على وحدانية الله، إن إلهكم لواحد، يعني المستحق للعبادة إله واحد لا شريك له، لا إله إلا الله، ليس معه إله وليس معه شريك وليس له ولد وليس له صاحبة. تبارك الله رب العالمين، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إن إلهكم لواحد، واحد جل جلاله في أسماء وصفاته، واحد جل جلاله في ربوبيته تبارك وتعالى، فلا تصرف العبادة إلا له جل ذكره وتعالى وتقدس. رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض، أي مالك السماوات والأرض، أي مدبر السماوات والأرض سبحانه. هذا الكون البهي العظيم كله الذي يدبره الله وحده جل جلاله. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا الكون كله السماوات والأرض وما بينهما، الله وحده هو ربه، رب هذا الكون، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. المشارق المراد بها مشارق الشمس، وبعض العلم قالوا مشارق الشمس والقمر، وبعضهم قالوا مشارق الشمس والقمر والنجوم. فلو قلنا المشارق لعلى أنها الشمس، لماذا جمعت؟ قال أهل العلم في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، المراد مشرق في الصيف ومشرق في الشتاء، فالشمس لها مشرق في الصيف ولها مشرق في الشتاء، وكذلك المغارب. ولكن لم يذكر المغارب لأنه يفهم من لفظ المشارق. وبعض العلماء قالوا المشارق المراد بها مشارق الشمس تشرق في العام في كل يوم، مشرق في كل يوم، يعني هناك 360 مشرقا للشمس تشرق في كل يوم مشرق منها. ولذلك ربك العظيم جل جلاله يقول ورب المشارق، والمراد ورب المشارق والمغارب سبحانه وبحمده. ولم يذكر المغارب كما ذكرت لأنها تفهم من لفظ المشارق. ورب المشارق، يقول الله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إنا زينا السماء الدنيا جملناها وزيناها، والدنيا التي هي أقرب للعباد، سماء الدنيا التي هي أقرب للعباد السماء الأولى، زينها الله تعالى قال بزينة الكواكب، قرئت بزينة الكواكب على التنوين، وقرئت بزينة الكواكب على الإضافة. والمعنى على القراءتين، والقراءتان صحيحتان، المعنى أن الله تعالى زين السماء الدنيا بالكواكب، أو جعل الكواكب لها زينة. والكواكب يا أخواني لها عدة فوائد، قال الله تعالى وعلامات، أي علامات، الناس يتخذون النجوم علامات، وبالنجم هم يهتدون بها في الظلمات، وكذلك يهتدون بها على الجهات المشرق والمغرب والشمال والجنوب. وكذلك جعل الله تعالى زينة للسماء، وكذلك جعل الله تعالى رجوما للشياطين. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب جملها الله. قال أهل العلم ولماذا جملها الله؟ قالوا لأنها هي السماء الخاصة بالدنيا فيزينها الله تعالى لأهل الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، أي جعلنا السماء محفوظة وحفظناها حفظا بالكواكب من كل شيطان مارد. الشيطان مأخوذ من الشطن هو البعد، فالشيطان بعيد عن كل خير، وأيضا مأخوذ من شاطة أي احترق، والشيطان يدعو إلى سبيل النار وإلى طريق النار، نسأل الله العافية والسلامة. من كل شيطان مارد، وأما المارد فالمراد به العاتي، العاتي على الله عز وجل، وكذلك المارد شديد العصيان، هذا وذاك صحيحان. وكذلك هناك معنى ثالث في المارد، قالوا الأمرد هو المتجرد من كل خير، كما تقول هذه شجرة مرداء يعني لا ورق فيها، فالشيطان المارد تجرد عن كل خير يعني كله شر والعياذ بالله. فربنا تعالى يقول إنا وجعلناها رجوما وحفظا من كل شيطان مارد، أي حفظنا السماء حفظا، حفظناها حفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون، لا يسمعون بتشديد السين، وقرئت لا يسمعون، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب. لا يسمعون أي مهما تسمعوا لا يستطيع أن يسمعوا. وأورد أهل العلم الأثر عن ابن عباس كانت الشياطين، وهذا ذكرنا تفصيل الكلام فيه في سورة الجن سابقا، كانت الشياطين كانت لها مقاعد في السماء، قالوا فكانوا يسمعون الوحي، قالت وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا ترمى، قال فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعا، قال فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده في السماء جاء شهاب فأحرقه فلم يخطئه حتى يحرقه، فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هو إلا لأمر حدث، فبعث جنوده فإذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قائم يصلي بين جبلي نخلة، قال أبو كريب قال وكيع يعني بطن نخلة، قال فرجعوا إلى إبليس فأخبروه الخبر فقال هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. كانت الشياطين تسترق السمع وتجلس في مقاعد في السماء تسمع من أمر الله تعالى الذي يلقيه للملائكة، والملائكة تتناقل قال الله كذا قال الله كذا، كما في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، كما مر معنا في تفسير هذه الآية. فكانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا تكلم بالوحي في السماء أخذت الملائكة منه رعدة أو قال رجفة، فيصعقون يسمعون مثل جر سلسلة على صفوان، فيغشى عليهم جميعا إجلالا لكلام ربهم جل جلاله وتباركت أسماؤه. فلما يفيقون يسأل كل واحد منهم، الملك الذي فوقه يسأل كل واحد يسأل ماذا قال ربنا، إلى أن يصل إلى جبريل، فالله تعالى أوحى بالأمر إلى جبريل من أمر الله ما يكون في الكون، فإذا بجبريل يقول قال الله كذا، فيتناقلها الملائكة، الملك يقول للآخر. فكانت الجن شياطين كانت تجلس مقاعد في السمع تستنق هذه الأخبار، تسمع كلمة يلقيها ملك إلى ملك تسمعها ثم تنزل بها وتلقيها على الكاهن، تلقيها على الكاهن، ويقولون الكلمة ويزيدون عليها مئة كذبة، يكذبون عليها مئة كذبة. قال فلما بعث رسول الله حرست بالشهاب النجوم عفوا حرست بالنجوم فإلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب ثاقب، يعني من يسترق السمع منهم بعد بعثة رسول الله يتبعه شهاب ثاقب أي شديد الضوء شديد اللمعان، وكذلك شديد الاحتراق، وكذلك شديد النفوذ، فيتبع هذا الشهاب يحرقه، قد يحرقه قبل أن يلقي الكلمة للكاهن، وقد يحرقه بعد، وكل ذلك بقدر الله، بعد أن يكون قد ألقى هذه الكلمة للكاهن. قال الله جل ذكره: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، أي يقذفون بالشوب من كل جانب، من أي جهة جاءوا يقذفون. ولذلك بعض العلماء الكرام كالإمام الشنقيطي رحمه الله عليه استدل بهذه الآيات وأشباهها، مثل قوله تعالى في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، وبعض آيات أخرى ومثل هذه الآيات ويقذفون من كل جانب، استدل بها على كذب من قالوا بأنهم صعدوا إلى القمر، وكان ينادي بذلك بقوة في يعني زمان رحمة الله عليه، وكان أستاذا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة رحمة الله عليه. فالشاهد أن ربنا تعالى يقول: لا يستمعون الملأ الأعلى، الملأ الأعلى هم الملائكة، لا يستمعون أي لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى، وإن سمعوا لا يستطيعوا أن يعني يجدوا شيئا، ومن أخذ كلاما منهم أو تسمع إلى كلام يتبعه رب العزة بشهاب ثاقب يحرقه. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون، يقذفون بالنجوم، وبعض أهل العلم قالوا بشوب كما قال بشهاب ثاقب، شوب تخرج من النجوم، ليست النجوم نفسها، إنما يرمى بشوب تخرج من النجوم بشهاب ثاقب. قال ربنا تعالى: ويقذفون من كل جانب دحورا، دحورا أي دفعا، أي مطرودين، أي مبعدين دحورا، ولهم عذاب واصب، واصب بمعنى عذاب دائم، وواصب بعض السلف العلماء قالوا هي بمعنى ألا، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، الخالص يعني عذاب خالص صاف، نعوذ بالله، عذاب شديد موجع. وبعض أهل العلم قالوا أيضا الواصب هو عذاب يخلص والعياذ بالله تعالى إلى القلب، منه الوصب، الوصب يعني المرض الذي يصل إلى قلب الإنسان. فربنا تعالى يقول: هؤلاء الشياطين التي تسترق السمع يقذفون من كل جانب دحورا، أي مطرودين مبعدين مدحورين، ولهم عذاب واصب أي لهم عذاب دائم مستمر، نسأل الله العافية والسلامة. إلا من خطف الخطفة، إلا يعني لكن من خطف الخطفة أي استرق كلمة، لكن من خطف الخطفة قال الله: فأتبعه شهاب ثاقب، أي يتبعه شهاب يحرقه بهذا الشهاب، وكما ذكرت قد يحرقه قبل أن ينقل الكلمة، وقد يحرقه بعدما ألقى هذه الكذبة الكلمة الحق إلى الكاهن، والكاهن يزيد عليها 100 كذبة، والناس يصدقونه والعياذ بالله. فاستفتهم، ربنا تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستفتهم، استفتهم أي اسألهم، فاستفتهم أهم أشد خلقا، سألهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، أم من خلقنا من السماوات من الأرض، أم من خلقنا من الأمم السابقة قبلهم، كل ذلك جائز، والأكثر على أنه أم من خلقنا يعني السماوات والأرض، لقول الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك الأم السابقة قال الله عنها: أولم يسيروا، قال مخاطبا لقريش: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. نسأل الله العافية والسلامة. فربنا تعالى أهلك أمما كانت أقوى وأعتى من أم الكفر المعاصرة وأشد تمكينا، فربنا أهلكهم ودمرهم تدميرا. فلذلك رب العزة جل جلاله يقول فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، لازب أي لزج، ولازب أي لاصق، ولازب أي لازق، كل هذه الثلاث معاني صحيحة. قال أهل العلم الفرق بين اللاصق واللازق أن اللازق يلزق بشيء وضع عليه، أما اللاصق يلصق بعضه ببعض. إنا خلقناهم من طين لازب. وبعض العلم قالوا والطين الجيد، إنا خلقناهم من طين لازب، ربك يدلك على بدء خلقك. يعني يا معشر بني آدم، لماذا تشرد عن ربكم وتبعد عنه وتحيد عن عبادته يمينا وشمالا، وربكم خلقكم من طين لازب، خلق أباكم آدم من تراب، والطين اللازب المراد به آدم عليه الصلاة والسلام، أما أنا وأنت وباقي الخلق فخلقك الله تعالى من ماء مهين كما قال الله جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. فلذلك ربنا يقول فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. سبحان الله العظيم، من طين لازب، طين يلزق باليد، طين يلزق باليد، طين حر جيد، لاصق أو لازق أو هكذا. إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون. تدبر معي في هذه الآية، بل عجبت على قراءة الفتح، هذه قراءة صحيحة، وقراءة صحيحة أيضا بل عجبت ويسخرون، بل على قراءة الفتح بل عجبت، أي يعني عجبت يا محمد من كثرة الخير الذي آتاك الله إياه وإنزال القرآن عليك وإكرامك بالدلائل، دلائل النبوة كثيرة، ورغم ذلك لم يؤمنوا بك فتعجبت لهذا، وحق لك أن تتعجب. وعلى قراءة الضم بل عجبت ويسخرون، فيكون المتعجب هو رب العزة جل جلاله، لكن احذر أن يأتي إلى ذهنك أن تعجب رب العزة مثل تعجبي أو تعجبك أو تعجب الخلق، لأن المرء منا عندما يتعجب من شيء يتعجب منه لعدم علمه به ولعدم إحاطته بهذا الشيء، يتعجب شيء عجب. لكن ربنا تعالى هذه الصفة الجليلة ثابتة لله بالقرآن والسنة، صفة العجب ثابتة لله تعالى بالقرآن والسنة. فالقرآن من هذه الآية العظيمة، بل عجبت على هذه القراءة الصحيحة. وابن جرير طبعا رحمة الله عليه يعني قال أنهما قراءتان صحيحتان، وعلى القراءتان على هاتين القراءتين قال المعنيان صحيحان، لأن كل معنى يصح، تعجب الرسول وتعجب رب العزة جل جلاله. ولكن هناك أيضا أحاديث دلت على صفة العجب لله تعالى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مجهود، يعني مجهد جدا يريد طعاما، فقال فأرسل رسول الله إلى نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. سبحان الله، أرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، أرسل إلى أخرى ما عندي إلا الماء، ثالثة الرابعة الخامسة، كل بيوت الرسول يا إخواني ليس عندهن إلا الماء. اللهم أدم نعمك علينا وزدنا من فضلك، ونعوذ بالله العظيم من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة نقمته. إي والله أيها الأحبة الكرام، فقال الرسول لما لم يجد في أبياته شيء قال من يضيف هذا الليلة رحمه الله. وأهل العلم يقول لما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد بالرحمة يعني تنال رحمة الله، ولا شك في هذا، ولا شك في هذا. وبعضهم قالوا لو أن الله قال غفر الله له أو رحمه الله أنه سيرزق الشهادة، والله أعلم. فقال يا أحبة الكرام، فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق الرجل إلى أهله وقال لها لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. فقال علليهم اشغليهم بشيء حتى يناموا. فإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أن نأكل، فإذا هو أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأطفأوا السراج وأكل الضيف. فلما أصبحوا غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة. ربنا تعجب من صنيعكما وإكرامكما بضيفكما الليلة، لأن في رواية وبات طاويين، يعني بات طاويين بطونهما. إيش معنى طاويين؟ يعني متكئ على بطنها كذا من شدة الجوع، ولم يأكل هو لأنه أراد أن يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا هناك حديث ثابت صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليعجب من الشاب ليست له صبوة. الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد. وأيضا هناك حديث ثالث رواه البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل، يعني يقاتلون المسلمين، المسلمون يقاتلون الكفار، فيأثرون منهم قوما يقيدون بالسلاسل، ثم لما هؤلاء يأتون إلى بلاد المسلمين أو يروا المسلمين فيروا مكارم هذا الدين فيدخلوا فيه يسلموا، ثم مع ذلك يموتون على الإسلام فيدخلون الجنة في السلاسل. فلذلك هذه الصفة الجليلة صفة العجب لله تعالى. قال شيخ الإسلام تيمية وما أجمل ما قال، قال التعجب استعظام للمتعجب منه عند البشر، لما تتعجب من شيء بتستعظم هذا الشيء. فيقال نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب المتعجب، عند المتعجب عنده جهل بهذا الأمر، وقد يكون لما خرج عن نظائره، لأن هذا الشيء خرج عن نظائره فلذلك يتعجب منه. والله تعالى بكل شيء عليم، لا شك عندنا في هذا، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب ربنا لخروج هذا الشيء عن نظائره تعظيما له، تعظيما له. والله يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته، فقال تعالى بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. وأيضا قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه العجب هنا عجب استحسان، يعني استحسن الله صنيعهما بتلك الليلة بضيفهما. نسأل الله سبحانه يرزقنا إياكم الاستقامة على دينه. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى بل عجبت ويسخرون، يسخرون يعني يستهزئون، يسخرون يهزؤون بالقرآن وبالرسول وبالصحابة الكرام، ويهزؤون بهذا الشرع المبارك. قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، إذا ذكروا بالله لا يذكرون ولا يرجعون إلى الله، وإذا رأوا آية يستسخرون. تدبر هذه الألفاظ، فإن القرآن أنزله العظيم جل جلاله، وإذا رأوا آية، رأوا آية عظيمة تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وحدانية الله يستسخرون. ما قال الله يسخرون، يسخرون إذن هو نفسه يستهزئ ويسخر، لكن يستسخرون يطلبون السخرية من غيره. شوف، وهذا يدلك على عظيم إجرامه، على عظيم كفرهم، وعلى عتوهم على ربهم جل جلاله، هم في ذات أنفسهم يسخرون، ثم يطلبون من يستدعون من غيرهم السخرية بهذا الدين المبارك وبهذه الآيات العظيمة. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. هكذا قال الكفار على مدار الزمان، يقولون عن آيات الله البينات سحر، قالوا عن آيات موسى سحر، وقالوا عن آيات عيسى سحر، وهكذا. وقال الذين كفروا ما هذا إلا رجل، وما إن هذا إلا سحر مفترى، سحر مفترى، نسأل الله العافية والسلامة. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، يستعجبون وينكرون البعث بعد الموت. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما بليت أإنا لمبعوثون مرة أخرى، سبحان الله العظيم. أو آباؤنا الأولون كمان، كذلك آباؤنا الأولون سيبعثون؟ قال الله تعالى قل نعم وأنتم داخرون. نعم وأنتم داخرون، داخرون بمعنى أي أذلاء صاغرين. نعم وأنتم، قل نعم وأنتم داخرون، نعم ستبعثون، سيبعثكم الله ويحشركم إليه أذلاء صاغرين. قال الله تبارك وتعالى قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة. وتذكر هذه الآية تنساها، قل نعم وأنتم داخرون. كم من مجرم في زماننا وغير زماننا يتكبر على الله ويتعالى على المؤمنين ويترفع عليهم ويجري في الدنيا جري الوحوش ويعصي ربه ويفسد في الأرض، ولكنه يوم القيامة يحشره الله تعالى ذليلا صاغرا حقيرا مهانا، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم يغشاهم الذل، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال الله تعالى قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة أي نفخة واحدة، وهي نفخة البعث بعد الموت. تكلمنا عن النفخ في الصور قبل ذلك بالتفصيل في أكثر من موطن. فإنما هي زجرة واحدة، فإذا قال الله تعالى فإذا هم ينظرون أي يبعثون وينظرون إلى عظيم جرمهم وعظيم عذابهم وإلى ما أعده الله لهم من عذاب ونكال والعياذ بالله. فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. الآن انتبه، لأنه من مات قامت قيامته فيرى عين اليقين ما كان يخبر به، ولكنهم كانوا يكذبون يوم القيامة، فلما جاءوا إليه قالوا يا ويلنا يعني يا حسرتنا والويل يحل علينا، هذا يوم الدين الذي كنا ننبأ به وكنا نكذب به. يا ويلنا هذا يوم الدين، ويوم الدين قيل يوم الدين لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم، نسأل الله اللطف والعافية، كل امرئ بما كسب رهين. هذا يوم الدين، هذا قال الله تعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا يوم الفصل، يفصل الله تعالى بين المؤمنين والكافرين، يفصل رب العزة جل جلاله بين الظالم والمظلوم، يفصل ربنا تعالى بين المخلوقات جميعا، يفصل الله تعالى بين البهائم العجموات، بهائم العجموات. يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان، شاتان تنتطحان، يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان، لا الله ورسوله أعلم، قال لكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الله أكبر. لذلك ربنا تعالى يقول هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يعني هذا هو يوم الحسرة والندامة الذي تحل فيه، يحل فيه عليكم الحسرة ولا ترفع عنكم أبدا. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. الحشر يعني أن يجمع الظالم مع الظالم، المجرم مع المجرم، الحاكم المجرم الذي كان يكفر بالرحمن مع الحاكم المجرم الذي كان يكفر بالرحمن، الزاني مع الزاني، احشروا الذين ظلموا أزواجهم أي أشباههم الذين كانوا يفعلون مثل فعلهم، هذا المراد بكلمة أزواجهم، احشروا الذين ظلموا، والحشر هو الجمع والضم، يجمع تجمع كل طائفة والعياذ بالله، المتكبرون سويا، آكل الربا سويا، الزنا سويا والعياذ بالله، وهكذا احشروا الذين ظلموا، الظلمة الكفرة بالله يحشرون سويا، احشروا الذين كانوا يظلمون المسلمين يسلبون أموالهم وينتهكون أعراضهم، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وأشباههم الذين كانوا يصنعون مثل صنيعهم وما كانوا يعبدون من أوثان وأصنام وأحجار وما كانوا يعبدون من آلهة وهي راضية، أما من عبد وهو غير راضي فلا يدخل في هذا، لأن المسيح عيسى بن مريم عبد من دون الله، ولكنه قال لقومه وقال كما قال الله، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وكذلك عبد العزير وكذلك عبدة الملائكة، ولكنها لا ترضى بهذا أبدا. فلذلك يا إخواني يقول الله تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم على طريق النار، نعوذ بالله، نسأل الله العافية، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، ليست الهداية هنا بمعنى هداية التوفيق، لا لا لا، إنما دلوهم على طريق العذاب الأليم، طريق جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون عن الصغير والكبير، قفوهم إنهم سيسألون عن إجرامهم وعتوهم وعن شديد تعذيب من المسلمين وعما فعلوا من صغير وكبير، وقفوه إنهم مسؤولون. ثم يقول الله تعالى لهم ما لكم لا تناصرون، أنت ترى الآن في زماننا من الكفر قاتلهم الله يتناصرون على أمة محمد، ينصر بعضهم بعضا على المسلمين، ينصر اليهود لعائن الله عليهم النصارى على أمة محمد، ينصر النصارى لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة، ينصرون اليهود على أمة محمد، ويفعلون كما ترى وتسمع، وما لا نعلمه أعظم وأشد، ولكن ربك يوم القيامة يزلزلهم زلزالا عظيما ويقول لهم ما لكم لا تناصرون، اجمعوا أمركم، وأين النصرة التي كانت بينكم في الدنيا، ما لكم لا تناصرون. قال الله بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون لعذاب الله، لا يستطيعون أن ينفكوا عنه ولا أن يهربوا من عذابه، ولا يستطيع الواحد منهم أن يجد مناصا من عذاب الله تعالى مهما فعل، فنعوذ بالله تعالى من الخذلان، ونسأل الله أن يحيينا على الإيمان ويتوفنا عليه بعد طول عمرنا وحسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.